بمناسبة ذكرى 64 لانتصار الشعبين في حرب التحرير الوطنية العظيمة، قام كيم يونغ نام وباك بونغ جو وتشير يونغ هي وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة ورئيس الحزب الصديق وكوادر مجلس الوزراء ومنظمات الشغيلة والوزارات والطوائر المركزية، قاموا بزيارة موقع تشونسون للآثار التاريخية الثورية يوم 26 من الشهر الحالي. وضع الزوار أولاً باقات الزهور أمام الجداريات الفسيفسائية التي تحمل صورة الرئيس العظيم كيم إل سونغ وسلموا عليه. انطبعت في هذا الموقع المآثر الخالدة للرئيس العظيم الذي استنهض جيشنا وشعبنا إلى الانتصار في الحرب بقوة، ووضع الخطة العظيمة لإعادة البناء ما بعد الحرب في فترة حرب التحرير الوطنية الماضية.